بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها الإخوة في المعاني التي يمكن أن تنسحب على الحكمة، لقول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تحدثنا عن أن الحكمة هي العلم، وآتيناه من لدنا علما، وتحدثنا عن أن الحكمة هي تفسير القرآن الكريم، والحكمة هي الفراسة، والحكمة هي الخشية، واليوم الحكمة هي الإصابة في الأقوال، أن يكون الكلام مصيبا إذن فأنت حكيم. فالحكيم إن نطق قائلا بالله، وإن سكت مع الله. نطقه حكمة وصمته حكمة، وفي بعض المواقف تكون أبلغ الحكمة أن تصمت، أن تسكت، ففي السكوت حكمة بالغة، وفي النطق حكمة بالغة. وحينما تعرف متى ينبغي أن تسكت ومتى ينبغي أن تنطق، وحينما تنطق ماذا ينبغي أن تقول، القدر المناسب مع الشخص المناسب في الوقت المناسب في الظرف المناسب، إذن أنت حكيم. والكلام من العمل، ومن عد كلامه من عمله نجا، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. يعني إذا تكلم تكلم بالله، وإذا سكت سكت مع الله. فالسكوت حكمة والتكلم حكمة. وكم من إنسان تكلم كلمة فندم عليها أشد الندم، وكم من كلمة دمرت أسرة، وكم من كلمة دمرت شركة، وكم من كلمة دمرت علاقة، وكم من كلمة ربى خيرها حتى صار مثل الجبل. إن الإنسان ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يبلغ بها أعلى عليين. فالكلام جزء من العمل. قال إبراهيم بن رستم: صحبت ابن عون 20 سنة، ما أظن أن الملائكة كتبوا عليه حرفا واحدا. أيام تقعد مع إنسان 10 سنوات يكون صديق، ما سمعته تكلم كلمة غلط، ما سمعته تكلم بمزاح فاحش، ما سمعته اغتاب إنسان، ما سمعته صغر إنسان. هذا من الحكمة، أنه إنسان ما جرحك بكلمة، إنسان ما تكلم كلمة يحتاج أن يقول أعتذر عن هذا الذي قلته. وكلما نمى الإيمان في قلبه نمت بصيرته، وكلما نمت بصيرته نمت حكمته، فانعكست حكمته قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال بعض الصالحين: منذ 30 سنة ما تكلمت بكلام أريد أن أعتذر منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك وما يعتذر منه. لا، الإنسان يتكلم كلمة طائشة يضطر ينزل بعدها يعتذر، يترجى، ما أقصد شيء، ما تأخذهم. فكر، كان يقول سيدنا عمر: أتمنى أن يكون لي رقبة كرقبة الجمل حتى الكلمة قبل أن تخرج أن أزينها. يعني أيام كلمة تكسر خاطر، كلمة بتصدع علاقة، كلمة بتنفر كلمة. وكم من إنسان ترك مسجد من كلمة، وكم من إنسان التحق بمسجد بكلمة طيبة، وكم من زوجين بكلمة طيبة نمت العلاقة بينهما، وكم من زوج بكلمة نفر. لي صديق عنده مكتب تجاري، فطلب مني مترجم، أعرف أخ يعني راقي اختصاصه لغة إنجليزية وله باع طويل في التدريس، فرشحت له هذا الاسم. قال لي والله اشتغل هو المكتب في يعني مدير تنفيذي ما عنده حكمة، فبقي شيء ست شهور يجي ضيف أحيانا، هذا رجل محترم مدرس، الضيف مع المدير المكتب قل بعمل لهم قهوة، يعمل قهوة يضيفهم ويشرب معهم، هو مقامه كبير مقام مدرس وقلوا بعد الترجمة. فهذا المدير بعد ست شهور حد يعمل تنظيمات إدارية، فعمل لائحة إدارية وأعطى كل إنسان وظيفته، فكتب له أنه ترجمة وقهوة وشاي. ثاني يوم ترك قال له أنا أفعلها طواعية، أنا مقامي مقام مترجم ما لي مشغل في قهوة وشاي. كلمة قال كتب أنه ترجمة وقهوة وشاي، ثاني يوم ترك. هي جارحة الكلمة، كل إنسان له مقام، هذا مو مقامه قهوة وشاي، مقامه يترجم. حب يكرمك، كان لطيف جدا، جارك ضيف ما حد يحرجك، عمل لك قهوة يقدم لك إياها، من نوع الأخوة يعني، بس مو من نوع التكليف. فإنسان بيتكلم كلمة أحيانا للعظم تصل، ما كان حكيم. هلأ كم من زواج انتهى إلى الطلاق لكلمة قالها الزوج، وكم من زوجة طلقت لكلمة قالتها. يعني أنا بعرف شركة ناجحة جدا أرباحها خيالية، انفصلت لكلمة قال أحد الشريكين، كلمة رعناء غير مدروسة. فالله عز وجل يلهمنا الصواب، الإنسان كلما ازداد إيمانه ضبط كلامه. وقال بعض الصالحين منذ 30 سنة ما تكلمت بكلام أريد أن أعتذر منه. وقال بعض الصالحين لابنه يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب، وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصواب. وبشكل عام من كثر كلامه كثر خطأه. بتقعد جلسة شخص يقعد يسمع، في معه كلام طيب بيتكلمه، ما معه بتمساك. أما شخص مهزار بده يحكي إلا ما يغلط غلط كبير وشنيع، من كثر كلامه كثر خطأه. عود نفسك عندك شيء يضحك طيب، عندك فكرة أي حديث قصة عن صحابي حكم فقهي معالجة قضية إسلامية تكلم، ما عندك اسكت. أما مزح شيء مقبول وشيء غير مقبول. في أستاذ في الجامعة يبدو أنه سأل طالبة معرفة فقسى عليها، قالت له يا أستاذ ما النبي قال رفقا بالقوارير؟ بهي صحتها منيحة. قال له بس ما قال رفقا بالبراميل. بهي شو صار فيها قدام هالمئتين ثلاثمئة طالب؟ مو نكتة، هي تحطيم. والله عز وجل كبير، يعني بيتكلم كلمة قاسية بيصغر إنسان، الله عز وجل بيعاقبه بشيء مشابه، بيخليه بموقف بيجعله بشكل حقير جدا. لا صغير إنسان. النبي قال لا تحمر الوجوه، لا تخجل إنسان. إذا قضية ما لها متعلقة بالعقيدة يحكى رقم غلط غلط وملك فهمان بتمرق له ياها خلص حكى رقم، قضية بنسب أمطار ما لها علاقة لا بالعقيدة ولا بالدين. في شخص ما بيمرق يتم يضيق حتى يحرجك. أيام الإنسان بيغلط وعرف حاله غلط يتم ساكت. اللهم صل عليه كان لا يواجه الناس بما يكرهون. وقال بعضهم من قل كلامه كثر صوابه. قال لي واحد أريت مقالة فيها 6 كلمات تميت مخربط سنة. شو المقالة؟ أنه أنت ضعيف لأنك أخلاقي وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. فرغ الخلق من مضمونه، صار كل واحد ضعيف بصير أخلاقي، وإذا كان أخلاقي بصير ضعيف. أنا الأخلاق لا قيمة لها. أنت عم تركز على التجبر والقسوة والسيطرة والكبر والاستغلال. نعم. في كلمة تقال بأمريكا هي دينها، أنت قوي إذا أنت على حق. يعني لا قيمة ولا حق ولا باطل، أنت قوي بتفرض رأيك على الآخرين بمنتهى الوقاحة ما دمت قوي. هذا ما تفعله الآن، ما له صديق. حتى يعني أصدقاء الخلص تخلوا عنها. يعني في نقطة دقيقة جدا، لا يمكن الإنسان يكون بعيد عن الله وعنده حكمة إلا ما يرتكب الحمق. الحمق من لوازم الكفر. والدليل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. على أي مستوى؟ على مستوى عام، على مستوى خاص، على مستوى جماعي، على مستوى فردي. بذكر أنا أنه في فندق 5 نجوم حب يكرم الذين أقاموا عنده عقود قران، تكريم تشجيعي للآخرين. فطلب من إدارته أنه يعطوا أسماء من أجرى عقدا في هذا الفندق خلال 6 أشهر، فكان العدد 16 عقد. أرسلت كتب إلى البيوت كي يدعوا إلى احتفال تكريمي. المفاجأة أن 13 عقدا انتهت إلى الطلاق في أقل من 6 أشهر في هذا الفندق. في غنى وفي قوة بس ما في حكمة. بتلاقي عقد بسيط متواضع تم ببيت بقول لك صلى معي 50 سنة ما زعلت منه مرة. في بركة من الله عز وجل. الإمام الغزالي بالإحياء عرض أكثر من 20 مرض من أمراض اللسان، سماها آفة، باب آفات اللسان. أيام بتفوت لبيتك ما بيعجبك البيت، بتصغره بنظر صاحبه. أيام بتفوت امرأة تكلم كلمة مع امرأة إنه هالزوج ما بيليق فيكي، بس بتخليها سنة زوجة شريفة. أيام أب بيخرب معيشة بنته دون أن يشعر، بيتكلم كلمة قاسية عن صهره، هي زوجة. فكل ما ضبط لسانك كنت أقرب إلى الله عز وجل، كل ما تجاوزت تكون أقرب، وكل ما تكلمت الكلمة الطيبة. هلأ مثلا الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، أما قال نعم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في فرق بين حسنى وأحسن. أنت مكلف تقول كلمة طيبة، أما إذا ناقشت إنسان وفي 100 كلمة طيبة يجب أن تختار أطيبها. مو القضية أنه أفحمه، قضية أخذ بيده إلى الله عز وجل. ففي الحكمة تقتضي أن تختار الكلمة الطيبة. والحمد لله رب العالمين.